في شيء معين مثل طلب الولد وظن منه أن هذا الميت يسمع، فهل هذا شرك ولماذا؟ مع أن الرجل لم يطلب من الميت، وإنما طلب من الميت أن يطلب الله له على سبيل التوسل به. الجواب: هذا الأمر لا شك أنه من الشرك الأكبر، لأنه لولا أنه يعتقد أن هذا الميت له تصرف وله قدرة خارقة لما سأله، لأن الميت ميت، لأن الميت ميت حتى لو يسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني الخلاف بين العلماء في مسألة السماع، ولكن ليس الخلاف بين العلماء في مسألة الإجابة. فالذي يعتقد أن الميت يجيب من يخاطبه فلا شك أنه مشرك شركا أكبر عند جميع العلماء. فالأمر هنا هو في قضية ظن الداعي الذي يكلم الميت وهو تحت التراب، يظن أنه يجيب دعاءه أو أنه ينتفع به إذا طلب منه، هذا هو الشرك الأكبر. إذا كنت تعتقد أنه عاجز عن إفادتك فلماذا تسأله حتى لو يسمع؟ ما الفائدة؟ يعني أنت اسأل نفسك، هذا الذي يأتي القبر ويقول للميت اشفع لي، الميت ليس له قدرة، ويوم القيامة لا يستطيع أن يشفع من عند نفسه، هذا الأمر بيد الله، هو الذي يأذن وهو الذي يرضى عن المشفوع له. فطلب الشفاعة من الميت إنما هو استغاثة به وشرك أكبر. ثم إنه من قال إن الميت يسمع هذا السمع الذي هو بمعنى فهم الكلام، وهو تحت التراب ممكن مترين أو متر ونصف. إذا كان الشخص حيا وموضوعا تحت التراب بمثل مسافة من في القبر وهو حي ويتنفس، فإنه لا يسمع شيئا. أنت إذا وضعت في غرفة مغلقة 4 متر في 4 متر وهي مغلقة من جميع الأماكن بالخرسانة أو بالتراب، لا تسمع ما وراء الجدار إذا كانت مغلقة محكمة الإغلاق، بخلاف ما إذا كان فيها شبابيك أو أبواب فتحات تسمع. لكن إذا كانت مغلقة الإحكام مغلقة محكمة، هذا لا يسمع شيئا أصلا، لا يسمع إلا صوت، يعني صوت لا يميز ما هو، مثل قرع النعال، مثل صوت مشي، صوت ضوضاء. أما يميز الصوت هذا لا يمكن، خاصة إذا كان مدفونا تحت التراب. فاعتقاد أن الميت يسمع بهذه الكيفية هذا كذب وجهل وضلال. لكن الإشكال، كل الإشكال هو أن يطلب منه، وقال ربكم ادعوني اطلبوا مني ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهؤلاء الموتى لا يسمعون، ولو سمعوا ما الفائدة من سماعهم؟ ماذا تريد؟ يعني هذا الميت الذي يعتقد السماع، هذا المشرك أو الجاهل الذي يعتقد سماع الميت، يعني هل تذهب أنت إلى القبر وتذهب تأخذ معك البداية والنهاية وتقرأ التاريخ للموتى حتى يستفيدوا؟ هل هذه عقيدة أهل السنة؟ هل عقيدة أهل الإسلام هذه؟ حتى ولو قيل على السماع، لكن هل معنى هذا السماع أن هذا السماع يستفيدون منه؟ ولماذا يسمعون؟ ما الفائدة من السماع وهم في دار الجزاء ليسوا في دار عمل؟ إذا ماذا يستفيدون من السلام؟ إنما رسول الله عليه الصلاة والسلام يبلغ السلام فيرد السلام، عنده عليه الصلاة والسلام هذه الخاصية. وأهل بدر أسمعهم الله جل وعلا المشركين الذين في القليب، سمعوا التوبيخ ليزدادوا حسرة وألما. أما الذي يعتقد جواز أن سماع الموتى هذا ماذا يستفيد؟ وخاصة إذا كان بعيد مترا ونصف تحت التراب كيف يسمعون؟ وما شاء الله نفتح الباب تذهب تأخذ معك القرآن وصاحب الأغاني الأغاني وصاحب الحديث الحديث، ونأتي إلى باب من الخرافات لا حدود له. هذا كله من الجهل والضلال ومن أقوال المشركين، أن الميت يستفيد من أو معذرة أنه يفيد من يجيبه من يدعوه أو من يطلب منه، وأنه يحقق طلبه. وأنا يعني ما أدري هل هؤلاء يظنون أن الميت عنده ورقة وقلم أو عنده مسجل يسجل طلبات الذين يدعونه؟ كيف هذا؟ يعني عندهم إذا كان وليهم الرفاعي أو وليهم البدوي مات منذ 700 سنة وهم يطلبونه يطلبونه يطلبونه طول هذه السنوات وكل سنة، ما هذا البدوي الذي هو عبقري لهذه الدرجة ما شاء الله، يعني لا تخفى عليه خافية، كيف يجيب دعاءهم هذا البدوي حتى لو قال نريد الشفاعة؟ يعني افترضوا أنه يريد الشفاعة، ما يريدون الغيث ولا يريدون الأولاد ولا يريدون أن يصلح حال الزوجة ولا وجود العمل كما يفعله المشركون. الميت كيف سيسجل أسماء هؤلاء الناس ليعرضهم على الله يوم القيامة؟ إيش هذه العقيدة الفاسدة؟ لذلك يا إخوة انتبهوا، بعض الناس يظن أن هذه المسألة من الشرك الأصغر، وهذا غلط، ما يعني غلط واضح وباطل واضح البطلان. هو لم يدعو الميت ويطلب منه أن يشفع له عند الله إلا وهو يعتقد أنه عنده قدرة خارقة، والقدرة الخارقة هي في الحقيقة هذه أنه يضيف إليه شيئا من أوصاف الربوبية أو الألوهية، لكنه قد لا يصرح بذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما هي صفة تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء؟ أن يطلبه ظهرا لبطن، والله أعلم. يقول السائل: نرجو التفصيل في ذكر معنى الشرك اللفظي. الشرك اللفظي هو الذي يوافق المشركين ببعض ألفاظهم الشركية دون اعتقاد ما اشتملت عليه قلوبهم من الشرك الأكبر فيما يتلفظون به، والله أعلم. يعني مثل ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، وكذلك طلع النجم فدل ومضرنا بنوء كذا وكذا، أو إذا ظهر النجم الفلاني جاء السمك، وإذا جاء النجم الفلاني يعني ظهر الإعصار، ونحو ذلك من شرك الألفاظ إذا لم يشتمل على اعتقاد أن هذه الآن النجوم أو هذه العطف أو هذا العطف يقتضي المساواة أو الشراكة في خصائص الألوهية والربوبية، والله أعلم. يقول السائل: هل الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم في أمور الدنيا؟ وكيف نفهم حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم في ما يبلغه عن ربه جل وعلا، ولا تقع منه الكبائر ولا الإصرار على الصغائر، ولا يقع منه شيء مخل بالشرف أو بالمروءة، لأن هذا يسبب رد دعوته صلى الله عليه وسلم. أما الاجتهاد في أمر الدنيا فقد يجتهد في شيء ويقع منه ما يعني يكون غيره أولى منه، كما حدث في تأبير النخل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم بعدم تأبيره لو تركتموه، فلما لم يصلح قال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا أمر من أمور الدنيا، ليس فيه أمر البلاغ والدعوة والتعليم، لكن كل أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، سواء كان في أمر الدين أو الدنيا، فهو حق وصدق. وما كان حصل من جنس تأبير النخل فإنه لا بد أن يبين، فلذلك كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور الطب فهو حق وصدق، لا لا يجوز لأحد أن يقول إن هذا من أمر الدنيا ونحن أعلم، فهذا جهل وضلال، إذ لو كان غير صواب لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه، يعني من فمه، إلا حقا، سواء كان من أمر الدنيا أو أمر الدين، والله أعلم. يقول السائل: ماذا يفعل من لا يشعر بالإخلاص في أي عمل يقوم به؟ يكثر من ذكر الله عز وجل والاستغفار والتوبة إلى الله، ويقرأ القرآن ويداوم عليه صباحا ومساء، ويذكر أذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج ونحو ذلك، ويبتعد عن الملهيات كسماع الغناء ومشاهدة التلفاز وما فيه عن المعروض من الأفلام ونحو ذلك، فإنه حينئذ سيشعر بلذة الإخلاص إن شاء الله. المهم يبتعد عن الذنوب والمعاصي، ويكثر من الذكر والمحافظة على الواجبات، نعم، والبعد عن المحرمات. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالأصفر، ولكن ليس كل شعر تصبغ بالتخالف، قبل قليل أصفر وقليل يبقى لونه الأصفر هكذا؟ الجواب: اختلف العلماء، فأكثر العلماء على جواز ذلك، على جواز ذلك إذا كان بالأصفر أو الأحمر أو نحو ذلك أو الألوان الأخرى، ما دام أنه لا يغير الشيب بالسواد بالحناء والكتم ونحو ذلك فلا بأس بذلك. ومن العلماء من قال إنه من تغيير خلقة الله، والأشهر والأظهر هو القول الأول وهو الجواز، ما لم يكن في ذلك تغرير بزوج بخاطب عند من يبيح إبداء الشعر للخاطب، أو كان من باب التشبه بالكافرات أو الرجال في أي شيء يعمل بالشعر، لا بد أن لا يكون فيه تشبه لا بالرجال ولا بالكافرات، والله أعلم. يقول السائل: هل كتابة الوصية للتبرع بالأعضاء بعد مماتي للمرضى المسلمين المحتاجين لعمل زرع الأعضاء السليمة بدينا للمريض جائز أم لا؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن هذا حرام لا يجوز، لأن هذه الأعضاء ليست حقا لك، هي حق لله، فكما لا يجوز لك التبرع بها حياتك كذلك في مماتك، وأنت في بأعضائك عرضة للنعيم أو العذاب إن عصيت الله جل وعلا وأشاء الله أن تعذب، فلذلك لا تعطي شيئا من بدنك لغيرك، فهو حق لله وحده، لا يجوز لك أن تعطيه لأحد، والله أعلم. يقول السائل: هل من باشر زوجته وهو صائم فأنزل فسد صيامه أم لا؟ اتفق العلماء على أن من باشر زوجته بتقبيل ولمس ونحو ذلك ثم وهو صائم ثم أنزل أنه قد فسد صيامه وعليه القضاء باتفاق العلماء، والله أعلم. يقول السائل: مجموعة من الأخوات يجتمعن يوما في الأسبوع ساعتين بعد العصر برضا أزواجهن وأهلهن، يدرسن كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح الشيخ، وما استشكل عليهن رفعوه للعلماء عبر الشبكة حتى يتحصلن على الإجابة، فقد لا يتيسر عند بعضهن الاتصال بالعلماء، وكانوا قد أكملوا بهذه الطريقة كتاب الأصول الثلاثة، ولكن هناك من ينكر عليهن، وذلك بحجة أنهن يرجعن قرابة المغرب، فما صحة هذا حيث إنه ارتاب الكثير من الأخوات فتوقفن عن حضور هذه الجلسات؟ الجواب: هذه الجلسات إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، وأنه لا يكون هناك تصدر من امرأة منهن بحيث تكون هي المدرسة مع أنها ليست طالبة علم، وإنما يتدارسن على السوية، وكل يرجع إلى شروح العلماء، وما استشكل عليهن رجعن فيه إلى العلماء، ولم يحصل بذلك ترفع ولا فتنة ولا تعلم أمر باطل، هذا إذا كان كما ذكر في السؤال برضا الأزواج والأهل ساعتين في الأسبوع أو 3 ساعات أو أقل أو أكثر، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به وهو جائز، وهذا من تذاكر العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه ويتذاكرون العلم، وهكذا أهل العلم يتذاكرونه ويحثون الناس على تدارس القرآن. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه مجالس الذكر والخير والبركة لا يلزم أن يكون بوجود العالم، هو الأولى إذا وجد العالم هذا الواجب الأولى، أما إذا لم يوجد واستفادوا بهذه الطريقة من كتاب عالم أو من أشرطة عالم فهذا لا بأس به بما ذكرته سابقا من عدم التصدر ووقوع الفتن، والله أعلم. ولا بأس إذا قام قرابة المغرب أو حتى بعد المغرب ما دام أنه برضا الأزواج والأهل وليس ثم تريمة فلا بأس بذلك، والله أعلم. يقول السائل: هل قراءة سورة البقرة كل يوم بنية الزواج أو بنية أخرى من البدع؟ هذا لا أعلم له أصلا في الكتاب ولا في السنة أنه كان يقرأ سورة معينة للحفظ أو يعني لم يرد فيها دليل أو للزواج أو لغير ذلك، إنما يقرأ الإنسان ما شاء من كتاب الله ثم يسأل الله جل وعلا بعد قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به، فإنه سيأتي زمان أو أقوام يسألون الناس به. فقراءة القرآن ثم الدعاء لا بأس به، أما تخصيص سورة معينة فيظهر لي أن هذا من البدع، والله أعلم. إذا اعتقد أن هذا سورة بخصوصها هي التي فيها، هذا من التحكم على كتاب الله، والكتاب والقرآن كلام الله، لا يجوز لك أن تعتقد في شيء منه ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. يقول السائل: ما حكم استعمال ماء المطر في الرقية الشرعية وهل هو من عمل السلف؟ لا أدري عن السلف أنه استخدموا ماء المطر في الرقية، إنما ماء زمزم لا بأس به لأنه مبارك، حتى ماء المطر مبارك، لكن لا أعلم استخدامه في الرقية، فلو استخدمه يرى أنه أفيد من باب التطبب فهذا خلاف بين العلماء، فهل هو توقيفي أو غير توقيفي؟ الأصل في هذا الباب فيه خلاف، فالأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن أنصح الرقاة أن لا يسلكوا هذه المسالك الغريبة، عليهم بالأمر المشهور المعروف عند الرقاة الذين أو عند من أثر عنه الرقية. أما الاختراع وكل راقي يحدث شيئا جديدا فهذا قد يكون مثار تساؤل واستغراب من الناس وربما مثار فتنة، ولا يجوز للإنسان أن يتصدر لمثل هذه الأمور إلا إذا كان عليهم عارفا بالشرع يتبع الدليل ويبتعد عن البدع ويبتعد عن الأمور المنكرة، والله أعلم. يقول السائل: هل أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم يجوز أن أقول كل ما ورد فيها أم هو من باب التنويع ولا يجوز الجمع؟ لو قلتها كلها فلا بأس بذلك، ولا أعلم دليلا يمنع من جمعها أو من قولها كلها، بل هناك أحاديث عامة: من قال إذا أصبح أو إذا أمسى كذا وكذا فلا يقول كذا، هذه ليست صلاة. نعم، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم إعطاء المال للأب الذي يشرب الدخان ولا يواظب على الصلاة؟ الأب إذا كان محتاجا ولم تعطه المال فكيف سيأكل ويشرب وكيف سيتنقل بالسيارة أو سيذهب إلى مكان من مصارفه الخاصة حتى لو كان يشتري به الدخان أو ببعضه الدخان؟ إذا فرض أن الأب لا يستفيد من المال إلا الدخان فلا تعطيه، أما إذا كان يستفيد من المال في ذهابه ومجيئه وفي أكله وشربه وإيجار بيته والنفقة على زوجته وعلى أمك أو على أولاده أو على الزوجة الثانية إذا كان عنده وأولاده، فهذا يجوز لك أن تعطيه، بل يجب عليك إذا كان فقيرا ليس عنده مال أن تنفق عليه، هذا من الأصول ومن رد الجميل ومن البر، وخلاف ذلك من العقوق. حتى ولو اشترى ببعضه الدخان فذنبه على جنبه، وأنت تقول له يا والدي اتق الله لا تشتري به الدخان، لكن تعطيه ولا تسأل. لكنك إذا علمت أنه مكتف وعنده من المال ما يكفيه من كل شيء إلا الدخان، فحينئذ لا يجوز لك أن تعطيه ما يشتري بالدخان وحده. فهذا انتبه لهذا الفرق بين الأمرين. وكونه لا يواظب على الصلاة هذا لا يمنع من وجوب النفقة عليه ووجوب بره، بل ناصحه وادع له بالهداية، والله أعلم. يقول السائل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل الألوهية هنا بمعنى الربوبية؟ الجواب: الألوهية هنا على بابها، والألوهية يلزم منها، والألوهية تتضمن الربوبية، إذ لا يوجد إله إلا وهو رب، فالإله لا يكون مألوها إلا إذا كان ربا خالقا رازقا معطيا مانعا. فهذا مستلزم، معذرة، هذا متضمن، الألوهية متضمنة للربوبية. لكن أن يقال أن الآية المراد هنا بالآلهة الأرباب، هذا من كلام أهل الكلام والفلسفة. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه الأصفهانية في غيرها من كتبه على الفوائد المستنبطة من هذه الآية، وعلى أن من الخطأ تفسير الإله هنا بالرب فقط، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لأستاذ أن يرسم لتلاميذه رسوما لذوات الأرواح دون ملامح الوجه؟ نعم يجوز ذلك، لأن الصورة الرأس يعني الوجه، فإذا كان لا وجه لهذه الصورة فليس بحرام، الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز التبريك على الكافر؟ التبريك على الكافر يعني أن تقول بارك الله فيك؟ كيف يبارك في الكافر؟ كيف تدعو له بالنعمة والزيادة في كفره؟ تدعو له بالهداية، والله أعلم. فلا أعلم أنه ورد التبريك على الكافر، إنما التبريك على المؤمن يدعو له بالبركة والنماء والزيادة مما هو فيه من الخير، أن يزداد منه خيرا. أما الكافر فيدعى له بالهداية، والله أعلم. يقول السائل: ما الفرق بين الكفر بالعمل والكفر العملي؟ الكفر بالعمل مثلا السجود للصنم هو واقع بالعمل، يعني انحناء الشخص وسجوده للصنم هذا عمل، لكن هل هو كفر عملي؟ هو كفر قلبي وكفر اعتقادي إضافة إلى أنه كفر عملي. يعني كل كفر يقع بالعمل فهو كفر عملي مضاد للإيمان من كل وجه. يصح أن يسمى الكفر الأكبر الواقع بالعمل كفر عملي، لكن لا بد أن تتنبه إلى أن إلى اصطلاحات العلماء. فمن العلماء من يصطلح على تسمية الكفر الأصغر بالكفر العملي، فيرى أن الكفر الأصغر يقال له عملي ولا يقال للكفر الأكبر عملي، ولو كان مضادا للإيمان من كل وجه فإنه يسميه كفرا اعتقاديا ولا يسميه عمليا، هذا اصطلاح. وقد ذكر يعني الشيخ حافظ رحمه الله فيما مضى من الأسئلة هذا السؤال والجواب، كيف يعني تعدون السجود للصنم من الكفر العملي من الكفر الاعتقادي مع أنه بالعمل، يعني أنه عملي في الظاهر. فبين رحمه الله تعالى أنه وإن كان حصل بالعمل فإنه يلزم منه كفر القلب، وهذا في السؤال 61 بعد 100 يقول، نعم، بل 168 السؤال 68 بعد 100 يقول: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، يعني يقع بالعمل. فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ يعني هذا السؤال وجه للشيخ حافظ الحكمي، هو طرح هذا السؤال وأجاب. اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، إلى آخر كلامه. إذن بارك الله فيك، الفرق بين الكفر بالعمل والكفر العملي لا بد أن تفهم فيه اصطلاحات العلماء. فالذي يصطلح على أن الكفر العملي كفر الأصغر يقول الكفر بالعمل هو أن يقع في الكفر الأكبر بعمل ظاهر ولكنه يلزم منه أو لا يقع إلا من الكفار الأصليين أو المنافقين. أما الكفر العملي فهو الذي لا يلزم منه ذهاب إيمان القلب، بمعنى أنه يجعل الكفر العملي هو الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه. لذلك كان تفسير ابن القيم رحمه الله للكفر العملي أدق وأحسن، فقد قسم الكفر العملي إلى قسمين: كفر عملي يضاد الإيمان من كل وجه، وهذا هو من الكفر الأكبر وهو مثل الكفر الاعتقادي. القسم الثاني الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه، مثل الحكم بغير ما أنزل الله، فهو كفر أصغر. يقول السائل: هل الاستحلال شرط في التكفير؟ الجواب: لا، ليس كذلك، إلا إذا كانت هذه الأمور فعلها من الذنوب والصغائر أو الكبائر وليست مخرجة من الملة، فبالاستحلال يعني اعتقاد أنها حلال وهي حرام وهو يعلم أنها حرام، حينئذ يكون شرطا للتكفير. مثلا إنسان زنى، الزنا ليس كفرا، لكن يشترط للتكفير بالزنا أن يعتقد أنه حلال، فحينئذ يكون اعتقاده هو سبب كفره ولو لم يزني. فانتبهوا لهذه القضية. فالقول بأن الاستحلال شرط في التكفير هذا من عقائد الجهمية، يعممون هذا الشرط فيقولون إن السارد للصنم لا يكفر إلا إذا اعتقد أنه حلال، يقولون سب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون كفرا إلا إذا اعتقد أنه حلال، هذا مذهب الجهمية وغلاة المرجئة. أما أهل السنة فلا يشترطون في التكفير فيما ثبت أنه مكفر مخرج من الملة، لا يشترطون الاستحلال، لكن في المعاصي والذنوب التي دون الشرك والكفر كالزنا والكذب واللواط والنميمة والغيبة فهذه لا يكفر إلا إذا استحل هذه الذنوب، ويكون الاستحلال حينئذ هو المكفر وليس ارتكاب هذه الذنوب، والله أعلم. يقول السائل: هل المجنون يقطع الصف؟ يعني أنه إذا كان واقفا في الصف يقطع الصف؟ نعم، هو يقطع الصف لأنه وجوده كعدمه وهو غير مكلف كبهيمة تقع في الصف، المجنون مثله مثل البهيمة في تصرفه، فهو يقطع الصف ويجب إبعاد المجانين عن الصفوف، والله أعلم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ يعني عليكن بالقرار في البيوت وعدم الإكثار من الخروج لغير حاجة شرعية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني وإن خرجتن لحاجتكن فلا تتبرجن كتبرج أهل الجاهلية، وذلك بإبداء محاسنها ومفاتنها وعورتها وما لا يجوز لها إبداؤه، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم قول المطر نوى بحيث يكون خلي من أي اعتقاد؟ يقول المطر نوى يعني هذه هي لعلها من العبارات التي اختزلت من ألفاظ الناس البدعية والكفرية. يعني بدل أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا يقول نزل النواء. الألفاظ صحيح الألفاظ، والمطر ليس نواء، والله أعلم. يقول السائل: هل تواجد الإخوة والأخوات في هذه الغرف هو من باب الاختلاط؟ هل يجوز لأختي أن تكتب استفسارا على العام أو تسأل صاحب الغرفة إن لم تجد أختا فاتحة الخاص؟ وهل يجوز لها سؤال الشيخ فيما أشكل عليها، تكتب سؤالها على العام كما يفعل في الغرف ثم الشيخ يقرأ ويجيبها؟ الجواب: هذه المسألة مسألة هامة ولا بد أن ينتبه لها الإخوة والأخوات. إن وجود الرجال والنساء في هذا الغرف، في هذه الغرف لاستماع الدرس، ليس من الاختلاط المحرم، لأنه لا يحدث فيه ريبة ولا مساس، وإنما هي معرفات بجوار بعضها، وأكثرها لمعرفات قد تكون لا تدل على الشخصية، فإنما هم مستمعون حاضرون، كترتيب أسماء في قائمة، كمن يكتب أسماء الرجال والنساء الحاضرين في مكان في قائمة، فليس في هذا اختلاط، إنما المقصود بالاختلاط وجود الأبدان في مكان واحد مختلط لا يفصل هذا عن ذاك، هذا هو الاختلاط، فهذا ليس اختلاطا. لكن إذا حصل هناك تشارك في الكلام، تتكلم المرأة ويسمع الرجل كلام المرأة، حينئذ وقع في المحذور وهو صوت المرأة، لا سيما أن المرأة رقيق صوتها في طبيعتها، فتدخل الفتنة على الرجال، ولا بد للمرأة حال سؤالها وكلامها أن يصدر منها عبارات وألفاظ تثير يعني الرجال، وهذا في طبيعة النساء. فلذلك تقتصر المرأة في كلامها مع الشيخ أو مع البائع أو مع من تحتاج إليه كالطبيب إذا اضطرت إليه بما هو على قدر الحاجة، مع التحفظ في العبارات والألفاظ. أما إذا فتح المجال للمرأة أن تسأل عبر مكبر الصوت، فهذا الأمر فيه خطورة، والأخطر منه إذا كانت المرأة تتكلم ثم يعقب الرجل عليها ثم تعقب عليه، فهذا باب الفتنة والجدل بسبب هذا الاختلاط في الكلام والنقاش، هو من أسباب حدوث الفتنة وأعظم مما سبق ذكره. ونحو ذلك الكتابة، النقاش والجدال بين الأولاد والبنات والرجال والنساء عبر السبورة العام أو الخاص، كتابة والأخذ والعطاء، كل هذا يثير الفتنة، وربما تقع عبارات وألفاظ، ويظهر أن من ابتلي بمثل هذه القضايا يشعر يرى ذلك بعينيه، يعني قد يتطرق الكلام بين هذين الشخصين، قد يكون نقاشا علميا لكن سيتحول أين تعيشين، في أي بلد، أخوانك، أبوك، أمك، يدخل الشيطان بينهما، وهذا كثير، وحصلت فتن للشباب السلفيين وغير السلفيين في هذا الأمر. لذلك يا شباب احرصوا على أنفسكم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنساء فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا الأمر. ولا يجوز مشاركة الشباب والشابات أو الرجال والنساء في غرفة صوتية سويا يتكلمون أو يتقاطعون في الكلام أو يتجادلون أو يكتبون كتابات متجادلة متقاطعة، فهذا لا يجوز، ويجب على الشباب السلفي أن يمنعوا بأنفسهم عن هذا، بل يكون للنساء مكان خاص وللرجال مكان خاص. كما أنه لا يجوز للنساء أن يفتحن غرفا صوتية يتكلمن فيها، حتى ولو ظن أنه لا يحضر الرجال، لأن هذا لا يمكن ضبطه خاصة في برامج الإنترنت. فقد تدخل يعني يدخل الرجل بمعرف امرأة، وقد يأتي أو تأتي المرأة إذا كانت ضعيفة النفس وتفتح الصوت ويحضر أخوها أو زوجها، وهذا قد يحصل خاصة في البلاد التي يعني يسهل عندهم مثل هذه القضايا والاختلاط ونحو ذلك. فيا أيها الناس، يا أيها الشباب، يا أيها الشابات، ابتعدوا عن هذا الأمر واتقوا الله، واعلموا أن الأمر قريب وأن الإنسان قد يأتيه الموت في أي لحظة، فعليه أن يعد لنفسه العدة ويتزود، وخير زاد هو التقوى، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله أو من كل عن كل أسباب الفتنة. والله المستعان، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير يقول السائل: إنه شاب سلفي من الجزائر ويحمل شهادة عليا في الإدارة، وتم تعيينه في منصب حساس في الولاية مكلف بالميزانية، إلا أنه يضطر أحيانا إلى إعداد مقررات يتم بموجبها صرف مبالغ مالية على نوادي رياضية وجمعيات ثقافية وسياحية، ما حكم ذلك؟ الجواب: يجوز لك أن تعد المقررات لأشياء مباحة أو مشروعة، أما ما كان محرما كما كان يعمل فيه بالفاحشة أو تباع فيه الخمور ونحو ذلك فلا يجوز. إذا كان مكانا وناديا من نوادي المنكر والفساد فلا يجوز لك أن تعاون عليه، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحاول أن تتنصل من هذه الأمور ولا تساعد في تقريرها ولا كتابتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى، لأني مسافر غدا وبعد غد. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.